ماذا قال نوح لربه تبارك اسمه؟ وماذا قال له ربه؟ سؤالان يجيب القرآن الكريم عنهما. ومع الدرس 49 اذهب الى نوح، اذهب الى نوح وقد استوت السفينة على جبل جودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، اذهب الى نوح وقد احتلجت لواعد الشوق في قلبه، وتحركت عواطف الابوة في فؤاده، وتوحد القلب على لظى الحنين. تلفت نوح حواليه فلم يجد احد ابنائه. اين ذهب؟ لقد حال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا اله الا الله. فماذا قال نوح؟ استمع معي في خشوع وجلال. ونادى نوح الرب فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ربي ان ابني من اهلي، ابني فلذة الكبد وثمرة الفؤاد من أهل، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين. أسلوب رفيع من طراز فريد لا يليق الا بالانبياء اذا خاطبوا صاحب العظمة والكبرياء. ان ابني من اهل وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. هل ترون في هذه الجمل ما يدل على ان نوح صرح بشيء؟ لا، ان ابني من اهلي هذا شيء لا جدال فيه، وان وعدك الحق هذا امر لا مراء فيه، وانت احكم الحاكمين هذه قضية لا ريب فيه. ادب منع نوحا ان يقول لربه اريد ابني. ادب رفيع منعه الحياة. مثله في ذلك كمثل نبي الله ايوب ابتلي 18 وبعد ذلك قالت له زوجته يا ايوب الا تدعو الله ان يشفيك؟ فقال لها كم سنة قضيتها صحيحا وكم سنة قضيتها مريضا؟ قالت له لقد قضيت 70 صحيحا 18 مريضا. فقال لها سبعون عاما مريضا كما مضى علي سبعون عاما صحيحا. استحي. وعندما اراد ان يدعو لم يقل رب اشفني، انما قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. حياء، حياء الانبياء. اذا افتليت عبدي ببلاء في نفسه او ماله او ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او اقتارا في رزق او مصيبة في ماله او اهله حتى ابلغ منه مثاقيل الضر. فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. الله الله. يقول لجبريل: يا جبريل يا جبريل، ما جزاء عبدي اذا اخذت منه حبيبتيه يعني عينيه؟ قال جبريل: انت اعلم يا رب. فيقول له الله: اذا افتليت عبدي بفقد حبيبتيه يعني عينيه وصبرا لم اجد له جزاء الا الجنة. الا الجنة. وانا من هنا اصارحكم القول بانني كلما رأيت الدنيا تنحدر واجسام النساء تتكشف والصور العارية الخارجة تغطي جدران المنازل تعلن عن الافلام والاقلام، كلما سمعت عن ذلك قلت في نفسي: الحمد لله الذي انعم علي بنعمة عمى حتى لا ارى ما يغضب الله. ربي نبني من وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فماذا كان الرد وكيف كانت الإجابة؟ يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال يا نوح: قال يا نوح انه ليس من اهلك، هو ابنك من صلب، ولكنه ليس من اهلك لان اهلك هم الصالحون. واذا كان من صلبك ومن لحمك ودمك وقطعة منك فهو ابنك فعلا، لكنه لما كان عمله غير صالح فانه ابنك من صلبك ولكنه ليس من اهلك لانك نبي وليس للانبياء اهل الا الصالحون. الا الصالحون انه عمل، انه عمل غير صالح. وفي قراءة انه عمل غير صالح، اي انه عمل عملا غير صالح. وليس الامر يقتصر على هذا، بل ان الله قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ما هذا؟ من يخاطب من؟ من يكلم من؟ من يسأل ومن يجيب؟ من يخاطب من؟ المولى يخاطب شيخ الانبياء نوحا الذي خدم دعوة الله في قومه 1000 سنة الا 50 عاما. ولو كان هناك مجاملات في الحق لكان الاولى بالمجاملة نوح. 1000 سنة الا 50 عاما وهو يدعو قومه ليلا ونهارا. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واصررت لهم اصرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح الرب انهم عصوني. الله يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد انت الاله انت الاله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. بعد هذا سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج والف سنة الا 50 عاما ثم يرفع التقرير السري الى الله بتوقيع نوح ربي انهم عصوني. بشرية عنيدة قتل الانسان ما اكفره. اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري وارزقه ويشكر سواي. اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر سواي. خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد. اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبغضون عني بالمعاصي وهم اكثر شيء الي. من اقبل منهم لقيته من قريب ومن ادبر ناديته من بعيد. اهل ذكري اهل عبادتي اهل طاعتي اهل محبتي اهل شكري اهل زيادتي اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي. ان تابوا الي فانا حبيبهم. ان تابوا الي فانا حبيبهم فاني احب التوابين واحب المتطهرين. وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشر امثالها وازيد والسيئة بمثلها واعفو. الحسنة عندي بعشر امثالها وازيد والسيئة بمثلها واعفو. ازيد هنا واعفو هنا. وانا اعرف بعبادي من الام بولدها. لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لترك ذنوبهم لماتوا شوقا الي ولا تقطعت اوصالهم من محبتي. اذا كان هذا حالي بالمدبرين عني فكيف يكون حالي بالمقبلين علي. لا اله الا الله. قال نوح ربي انهم عصوني. انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. ومكروا مكرا كبارا ويستل الستار على تلك المأساة العنيفة. ويخاطب نوح ربه في شأن ابنه. ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. فيأتي الجواب حاسما وجازما وفي نفس الوقت قاطعا. يا نوح انه ليس من اهلك هو ابنك ولكنه ليس من اهله، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني رحمك ان تكون من الجاهلين. اي سماء تظل نوحا واي ارض تكله بعدما سمع الاجابة الحاسمة من الله، والله اذا حكم فليس لحكمه نقطة ولا استئناف، لا نقطة ولا استئناف لحكم الله ابدا، ولا مجاملة على حساب الحق عند الله. عند الله انه ليس من اهله. فماذا قال نوح عندما سمع الاجابة؟ قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. تشبث نوح بحبال الرحمة وحبال المغفرة، لان كلامه في شأن ابنه اصبح الحكم فيه مضرما وحاسما. فالله اذا حكم فليس في انتظار احد يصدق على حكمه، لا ابدا. ان قضاة الدنيا قد يحكمون وهم لا يعلمون، اما رافع السماء بلا عمد فهو يحكم على علم. ان قضاة الدنيا قد يحكمون وهم يعلمون الحق اجلى من الشمس في سمائها، ولكنهم قد يميلون عن الحكم الذي يرضي الله اكراما لزيد من الناس او عمرا من الخلق، او ان الاحكام قد تصلهم وهم على منصة القضاء بواسطة التليفون والاملاء، احكم على هذا بكذا وعلى ذاك بكذا، والقاضي قد يعلم انه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولكنه لا يستطيع للمخلوق معصية، لا يعصي للمخلوق امرا ويعصي للخالق كل امر. ان كل قاض يحكم على بريء بالاعدام يقول فيه سيد الانام: لو ان اهل السماوات واهل الارض اجتمعوا على قتل مسلم لاكبهم الله جميعا في النار. الدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا لا تغني عن ظلمة القبر. يا قاضي الدنيا غدا او بعده ستحال الى المعاش، وستخلو بنفسك وسيؤنبك الضمير، وعندما تدخل القبر ستدخل القبر وحدك وليس في القبر منصة قضاء، ولن يكون معك محاماة داخل قبرك، لان الله تعالى كتب على باب القبر: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. لا يكون معك ملك ولا حاكم، لن يكون معك زعيم ولا كبير، وانت نائم في اكفانك تحت اطباق التراب، لن يشفع لك شافع ولن يشفع

واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، ما هذا الذي حدث بين نوح وبين ربه؟ ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. اعلمتم الى اي مدى، الى اي مدى يركز الاسلام على اهل الصلاح والتقوى؟ ابن نوح يغرق ويكلم نوح ربه في شأنه، فيأتي الرد حاسما وجازما وقاطعا، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم ماذا؟ اني اعظك، اني اعلمك، اني ارشدك، اني احذرك كراهة ان تكون من الجاهلين. علمتم الى اي مدى يركز الاسلام على اهل التقى والصلاح؟ اسمع الى قول سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي. ثم اسمع اليه، ثم اسمع اليه وهو يبين لنا ما خير الاصحاب، ما خير الاصحاب. يقول السيد الجليل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: خير الاصحاب من اذا ذكرت الله عانك، واذا نسيت ذكرك. خير الاصحاب من اذا ذكرت الله اعانك، واذا نسيت ذكرك. وشر الاصحاب من اذا ذكرت الله لا يعينك، واذا نسيت لا يذكرك. لا تخضعن، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فان رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. ماذا قال مولانا بعدما اعتذر نوح؟ قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك، وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعدما ارخينا الستار على هذا المشهد الرهيب المهيب؟ يقول ربك لحبيبه محمد، وقد طال الكلام، وقد طال الكلام يقول الحبيب لحبيبه: تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر ان العاقبة للمتقين. معشر الاخوة، وهكذا كلما طال الكلام بين الله وبين نبي من انبياء الله، نرى الخطاب يأتي عقيب ذلك موجها الى خير خلق الله. هذا هو الحبيب، وتلك شريعته، وهذه سنته، وهذا دينه. وانا انادي على المسؤولين عن رعايا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها: ان كنتم تريدون صلاحا وفلاحا، فالصلاح والفلاح في دين محمد. الصلاح والفلاح وحل كل المشاكل في دين محمد. اما غير دين محمد فلن نزيد الطين الا بالله، ولن نزيد الحل الا تعقيدا. اتجهتم الى موسكو، قال الله انهم اعدائي. اتجهتم الى واشنطن، قال الله انهم اعدائي. لا الحاد الشرقي ولا انحلال الغرب ولا تعنت الصهيونية، لا هذا الشيوعي ولا ذاك الصليبي ولا ذلك الصهيوني، الثلاثة اعداء محمد ورب محمد. الثلاثة اعداء محمد واعداء رب محمد. ويوم دخل الاسرائيليون المسجد الاقصى عام 67، اتدرون ماذا كان نشيدهم؟ كانوا ينشدون قائلين: محمد مات ما خلف الا البنات. احذروا احذروا الثلاثي الرهيب، احذروا الشيوعية الملحدة، احذروا الصليبية الحاقدة، احذروا الصهيونية العنيدة. لقد ازدادت دهشتي وانا اطالع بعض صحف امس نشرت كلاما عبارة عن سموم، سموم تقتل الفضيلة، تقتل القيم، تذبح المروءة على قارعة الطريق. نشرت اسعار التذاكر للذين سيتوجهون ليلة رأس السنة الى الكازينوات والكبريهات. لماذا؟ لماذا يذهبون؟ لإحياء ليلة من؟ ليلة ميلاد من؟ أقل تذكرة بسبعة جنيهات، ويصل ثمن التذكرة إلى 50 جنيها لتقضي ساعة في غضب الله، احتفالا بعيد رأس السنة، احتفالا بما يسمى عيد الكريسماس، احتفالا بعيد ميلاد من؟ بعيد ميلاد نيكسون، بعيد ميلاد فورد، بعيد ميلاد ديموليه، بعيد ميلاد كرهن، بعيد ميلاد برجنيف، بعيد ميلاد من نشرب الخمر، في عيد ميلاد من نراقص الاغنيات، في عيد ميلاد من نتعاطى المحرمات. وهذا الكلام اسوقه الى المسلمين لانهم هم الذين يهتمون بهذا. بعيد ميلاد من؟ بعيد ميلاد نبي من انبياء الله قال في بطاقته العائلية في خانة الاسم اني عبد الله، وفي خانة المؤهلات اتاني الكتاب، وفي خانة العمل وجعلني نبيا، وفي خانة الدرجات وجعلني مباركا اينما كنت، وفي خانة التكاليف واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بعيد ميلاد من؟ بعيد ميلاد نبي طهر الله امه ورفع ذكره. بعيد ميلاد نبي قال الله في امه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك. واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نحتفل بعيد ميلاد ابنها بخمر ونساء ورقص. ما هذا؟ أصبنا بالجنون؟ ماذا حدث لنا؟ ماذا دهان؟ ماذا دهان؟ بعيد ميلاد المسيح. وإذا كنتم تحتفلون يا نصارى بعيد الميلاد، فكم سنة مضت على ميلاد المسيح؟ 1977 سنة. فمن الذي كان يدير شؤون العالم قبل ان يولد المسيح ابن مريم؟ ان قلتم انه اله، فمن الذي كان يدبر شؤون الكون قبل ان يولد الاله؟ وكيف تؤمنون بإله عاش في رحم ضيق مظلم ونزل من مكان ضيق؟ وإذا كنتم تحتفلون بعيد ميلاده والتي ولدته مريم، فمن الذي خلق مريم قبل أن يولد المسيح؟ من الذي خلقها؟ أجيبوني، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ويلزم من كونه مولودا ان يكون متأخرا عن امه، فكيف يكون المسيح متقدما متأخرا في وقت واحد؟ يا معشر الزادة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شيء غريب، شيء غريب للمسلمين الذين يذهبون الى هناك. ثم بعد ذلك نقول اننا نعاني من الحقد، انتم الذين اوجدتم الحقد. غني يتبختر الى كبريه لينفق 50 جنيها ثمر تذكره، بخلاف الهدايا وبخلاف النقطة التي ستنزل على الراقصة. ونسأل الله ان تكون نقطة تصيب. ثم بعد ذلك نعاني الحق، لابد ان يكون هناك حق. غني يبذر وفقير لا يجد. الحقد لا ينبت الا في مجتمع الصائم ومجتمع النفاق. النفاق والظلم هما اللذان ينبتان الحقد. ثم بعد ذلك يطالعنا المتنبئون وما اكثر المتنبئين. كلما جاء عام ميلاد المسيح طالعنا المتنبئون، هذا يقول سيحدث في العام القادم. شخصية كبيرة في الغرب ستموت، مطرب كبير في مصر سيصاب بنزلة برد، جحش صغير في افريقيا سيقتل، وهكذا. وانا لست ادري انصدق كلام المخرفين ام نصدق كلام الله اصدق القائلين. اسمع الى قوله تعالى: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الا الله إلا الله إلا أداة حصر وقصر كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله تساوي اعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فلماذا؟ لماذا كلما جاء اول العام الميلادي انحرفنا انحرافا عقديا في العقيدة؟ فتنبأ الكذابون بما سيكون، ولا يعلم ما سيكون الا الله. وانا اسأل المتنبئين الكذابين سؤالا: لماذا لم تتنبأوا بهجوم اسرائيل على مصر عام 67؟ لماذا؟ لماذا عندما اتصلت السفارة الروسية بالقيادة السياسية المصرية عام 67 وفي الساعة الثالثة قبل الفجر وقالوا للقيادة السياسية ان هناك حشدا على حدود سوريا، ولم يكن هناك حشد، انما معاملة الشرق والغرب معنا على حد سواء، كما صورها العلي الحكيم في قوله: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. الشرق والغرب على حد سواء. والله قال لنبيه هذا الكلام، قال له بلسان يقين: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. فالله عندما يتكلم لا يتكلم بلغة الدبلوماسية ولا بلغة السياسة، الله إذا تكلم يتكلم بلغة الحق، وبلغة الحق وحده، لا يجامل أحدا ولا يداهن أحدا ولا ينافق أحدا ولا يتزلف إلى أحد، لأنه هو الغني، هو الغني. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. فلماذا لم يخبرنا المتنبئون قبل وقوع الواقعة؟ لماذا لم يخبرونا بأن ديانة سيضرب الجبهات الثلاثة في ثلث ساعة؟ لماذا لم يخبرنا المتنبئون؟ لماذا يخبروننا بأن فلانا سيصاب بنزلة برد، وأن المطرب الفلاني سيرحل إلى العالم الآخر؟ لماذا لم يخبرونا بوقوع نكسة لم يشهد العالم لها مثيلا؟ يا معشر الإخوان، يا معشر الأحباب، يا معشر الأصدقاء، قولوا لهم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا أحدا أحدا نكرة ولا نافية، لا يظهر لا نافية، ويظهر فعل مضارع، والفاعل هو، وعلى غيبه جار ومجرور ومضاف إليه، وأحد مفعول به ليظهر، وأحد نكرة ولا يظهر نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا يطلع احدا على غيبه. لماذا؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، الا اداة حصر وقصر، وهو ضمير منفصل فاعل ليعلمها، مبني على الفتح في محل رفع. لا يعلم مفاتح الغيب، والمفاتح جمع مفتح تجمع على مفاتح، اما مفتاح فيجمع على مفاتيح. وانما قال عنده مفاتح، ولم يقل ومفاتح الغيب عنده، لان تقديم الظرف على المبتدأ يفيد انه مختص به. فلو قال ومفاتح الغيب عنده لجاز ان يكون عند غيره بعض المفاتح، اما قوله وعنده مفاتح الغيب فلا يملك هذه المفاتح الا هو وحده، لا شريك له، لا شريك له. ثم يؤكد هذا المضمون بعدما قدم المسند على المسند اليه، يؤكد هذه الجملة قائلا: لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فيا امة، يا امة تعلن كلمة التوحيد من صميم التوحيد، ان تعتقدوا انه لا يعلم الغيب الا الله، الا الله، لا يعلم الغيب الا الله. فلا تقرأوا في صحفنا اذا خرفت، اذا اصيب اصحاب الاقلام فيها بالخرف، لا تقرأ فيها باب حرفك هذا الأسبوع، فلا يعلم ما في غد إلا الله. إنما عالج الأمور علاجا في نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. معشر الإخوة الأعزاء، إجلالا لمقام الموت، فإنني آمر اللسان أن يتوقف. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعني بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم فك أسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اعط نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.